إلا مبشرا ونذيرا. قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا. الله أكبر. صلوا على سيدنا رسول الله. صلاة الناس. ولا يهب الله عليك الله. انك في ورش محمد وما تكيش ولا يهب الله عليك. وتوكل على الحي وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. الذي خلق السماوات والأرض الرحمن فاسأل به خبيرا. وهو من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. الله

السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا وما and تبارك

مستقرا ومقاما